صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكان من المفترض أيها الإخوة كما كان مسبقا أن نتحدث اليوم من جملة سعة رحمة الله عز وجل، والتي قلنا أنها هي الذات الذي نحمله معنا إلى شهر رمضان، فيدخل المرء منا معتقدا أن الله عز وجل يريد رحمته، أن الله عز وجل يريد ألا يدخله النار، وأنه يعينه على هذا، وأنه يقيل عثره، وأنه يحكم عليه إذا وقع في ذنب. كل ذلك أخذ من إيه؟ من الأسماء الفاتحة اللي اتكلمنا عنها، اسم الرحمن الرحيم الشكور الودود الحليم، مش كده؟ هذه عقائد يدخل المرء بها، فإنه لا تتم الإنابة لعقله حتى يستبشر خيرا في أمر نفسه ويشرق على الناس في أموره. هذا أقول كده في منازله لما نجينا إن شاء الله لعلنا أيضا نعقد عليها إذا تبقى يعني وقت في خلال شهر شعبان إن شاء الله عز وجل. ومن جملة التحضير لشهر رمضان أنه قد بدأ لي مناسبة عجيبة ما بين حادثة الإسراء والمعراج وبين حادثة تحويل القبلة في شعبان، ورأيت أن في تمجيهما تكون رسالة تحضيرية أو منهج تحضيري لشهر رمضان. لذا فأنا أرجو الكلام عن رحمة الله عز وجل بالكافرين وحكمه عليهم إلى ما بعد هذا المجلس إن شاء الله عز وجل الذي نذكر في هذه العلاقة العجيبة بينهما. وما رأى المرء من الإسراء والمعراج من مواءمة ومناسبة واندماج من غير اختلاط، إنما هو اندماج امتزاج بين الإسراء والمعراج وبين تحويل القبلة من ثوابت تربوية وعقبية ينبغي أن ندخل بها في شهر رمضان. ثم بعد ذلك إن شاء الله عز وجل نستلم الحديث كجملة واحدة عن الإنابة والتوبة إلى الله عز وجل من خلال سعة رحمة الله عز وجل. والإسراء والمعراج أيها الإخوة ذكر المؤرخون والمفسرون أكثر من قول في تقييد متى كان متى أسري الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به، وهذا أيضا ليس موضوعي، لكنني أقول حينما نذكره الآن فإننا لا نذكره مقيدا بتاريخ، وإنما نذكره مقيدا بحادث عرفي في علاقة كما سأذكر بين الإسراء والمعراج وبين شهر شعبان في علاقة وطيدة. بعضهم يقول أنه في ربيع، وبعضهم قال أنه في جمادى، وبعضهم يقول أنه في رجب، وهذا قول منكر، هذا القول قول منكر أنه في رجب كما قال ابن كثير رحمه الله في تاريخ البداية والنهاية. وأنا في الحقيقة لا أدري كيف انتشر بين المصريين أو بين أناس الأذر أنه في 27 رجب، يعني هذا القول صار عندهم أقوى الأقوال على أن المؤرخين بيقولون ده أضعف الأقوال، بل هو قول منكر، والقول المنكر هذا الذي يخالف الصحيح، القول المنكر هذا الذي يخالف الصحيح يخالفه أصلا على ضعف فيه نور. لكن على كل أنا لا أرتبط فيها بزمان ماليش دعوة بالتاريخ، إنما كما قلت بعلاقة حادثة بحادثة أخرى أخذ منهما تحضيرا لشهر رمضان، تحضيرا سلوكيا تربويا وتحضيرا عقديا. وده اللي احنا بنتكلم فيه لما تكلمنا عن التوبة، ما تكلمناش عنها من باب السلوك التربوي فقط، وإنما تكلمنا عنها من باب الاعتقاد. زي ما انتم شايفين ماشيين في أسماء الله عز وجل وصفاته، في بعض أسماء الله عز وجل وصفاته، فإن حياة القلب إنما تكون بالتوحيد، وأن تسيره إلى الله عز وجل بقلبك. أنت تمشي إلى الله عز وجل لا ببدلك وإنما تمشي إليه سبحانه وبحمده بقلبك. خلاص؟ الإسراء والمعراج الرابط الذي بين هذه الحادثة وبين شهر شعبان أن القبلة تحولت لشهر شعبان. وتحول القبلة يدخل كأصل في صحة الصلاة للضعف من ضلالها، مش كده؟ والإنسان صلى وما استقبلش القبلة يبقى إيه؟ صلاته باطلة. حتى أنه لو كان في عذر، يعني مثلا يذكر الفقهاء لو أن رجلا صلح تعذيبا من بعض ملوك الجاهليين خرجوا وصلوا إلى غير القبلة ولم يصلي ولم يقم قانتا لله عز وجل ولم يركع من خلال مقامه إلى غيره. فهل إذا نزل يعيد أم لا يعيد هذه الصلاة؟ ليه؟ هل هذا أن هذا عذر نادر؟ بعض الرواة يقول كده، هذا عذر نادر، مش كل يوم راح يصلي أو مش كل يوم راح يحدد من الملوك الجاهلين عندما هو يصلي، ممكن يأخذ إضراب شوية ويرمي وخلاص يبقى مشكلة ولا لا؟ قالوا أن هذا عذر نادر. إذا قضية استقبال القبلة هذه قضية عقدية وفكرية لا تصح الصلاة إلا بإذنها تخص الصلاة. والصلاة فرضت أصلا فين؟ بعد معراج النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع لم يصعده أحد قط أمره الله بخمسين صلاة. وبعدين هو الذي مر على نبي الله موسى كما سألته في بضاعين الحديث. يبقى إذا كانت الصلاة قد فرضت قبل الهجرة، لأن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة. كانت الصلاة قد فرضت قبل الهجرة ولم يتم بهاؤها ولم يكتمل نورها إلا في شعبان من السنة الثانية من الهجرة أو بعد 17 عاما شهرا، حينما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيه؟ إلى الكعبة. فصارت الصلاة خصوصية وصارت القبلة خصوصية، بل الصلاة والقبلة إيه هي تميز، مالهاش دعوة بأي حد من أهل الإيه؟ من أهل الكتاب الآخر. هم يتجهون إلى بيت المسجد الأقصى ونحن نتجه إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة. المسألة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرابط بين هذا وذاك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث له شيء غريب جدا في الإسراء والمعراج، إذ أنه قطع مسافة طويلة على الأرض وما بين الأرض والسماء في بعض ليلة كما سبين في بعض ليلة. فلما أصبح حكى الناس. طيب ده أمر مستغرب وقد يستنكره كثير من الناس، إزاي تحكيه؟ حكاه لأنه دين، ولأننا لا يصادر أحد على ديننا، ولأن ديننا ناصعا أبيضا بطل نواجه به كل أحد من غير التحيات. فلما واجه به عرض، وكذلك حينما تميز الناس في تغيير القبلة عرضوا، قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وسأذكر لك قضية اتساع مسألة السفهاء بحيث أنها تستوعب كل الخلق بخلاف المسلمين، يعني كل الناس رموا المسلمين على طرف واحد. يبقى إذا في علاقة وطيدة بين الإسراء والمعراج وبين تحويل القبلة، إذا كانت مناسبة أن يذكرها المرء في شهر شعبان لهذه العلاقة لا من أجل التنويه. عشان حدش يقول انت بتقول الناس شعبان، لا ما حدش قال الناس شعبان، لكن لا من اجل التاريخ وانما من اجل الايه؟ من اجل هذه العلاقه ومن اجل هذه المناسبه، واستخرج منها ان شاء الله. طبعا انا مش جاي اسرد لك الصلاه المعروفه والمعروفه عند اكثرنا، لكن انا اخذ منه فوائد تحضيريه لشهر رمضان، بحيث ننظر كيف تقصع المسافات الى الله وكيف تعرض القلوب الى السماء. نحن في الإسراء والمعراج قدرها الله عز وجل بقوله سبحان الذي أسرى، لأنها آية عجيبة جدا، آية غاية في العجب كما سأذكر لك. قال الله عز وجل حينما ذكر الإسراء والمعراج في آية واحدة أجمل فيها القضية، لكن في ثناياها جوانب العظمة الكاملة في هذه الآية، آية الإسراء والمعراج. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وطبعا لأنها آية عظيمة جدا سبح الله عز وجل نفسه وقدسها وهو أحق من قدس نفسه إلا يعرف قدر الله إلا الله. احنا قلنا الكلام ده في اللقاء الفائت واحنا بنذكر اسم الله الشكور وقلنا الكلام ده يا بنتي الذاكر مش هينفع لك دين الا وانت بتنفع الاسماء بتبقى مع ربنا والا هتلاقي دينك لم يزل هذا الدين دين هش ضعيف لازم تفهم تفهم على الله عز وجل مش تفهم فقط لازم تاخد القواعد دي تمارسها في حياتك. مش احنا قلنا ذكرنا الكلام دوت في التفكر وقلنا ان ابو سليمان الضوري يقول لا اخرج في اسم الله الشكور. قلنا ان سليمان الضوري يقول اني منذ ان اخرج من بيتي حتى اعود الي ما تقع عيني على شيء الا وانت لله في علي نعمه وليس لي فيها عبره. يقول كل شيء عيني تقع عليه الاقي في نعمه لله عز وجل. إذا إيمانك هذا لا يعلو إلا إذا نظرت إلى خجارة نعم الله عز وجل عليك. تمشي تقول تتفكر كده ده اللي خليك تفهم اسم الله الشكور الذي جازاك على بعض شيء أبعاد شيء سبحانه وتعالى. فالآية عظيمة جدا سبحان الذي أسرى بعبده. تكمل عظمة هذه الآية طبعا الآية فيها آية الإسراء والمعراج فيها جوانب عظمة كتير جدا لكن على الأقل الذي يشترك في تعظيمه من المسلمين والكافرين يشتركوا مع بعض في هذا ظاهر هذه الآية. شوف ربنا سبحانه يقول إيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. شوف ربنا المعلوم عند العرب أما السرى هو السير الليل. عشان كده خالد بن الوليد رضي الله عنه لما بدأ يجري بالفرس لما كان رايح يدرك إخوانه يوم يرموك سيدنا أبو بكر يطلع من العراق من قتال الفرس تلحق إخوانك في الشام لأنهم يعانون حقا صدوما كبيرا. فلما انطلق خالد رضي الله عنه جرى على فرس في مسافة تقطع في أيام كثيرة من 6-5 أيام بس فكان لا ينزل عن فرسه الا لصلاه طول ما هو قاعد راجع على الفرس وياخد بيه لدرجه ان الخوف حتى لو كسر من رجل الفرس بالحلوه بتاعتها حافيه الحلوه ضرب تخيل والخشبه اللي في رجل الفرس من تحت دي اتلحمت كلها كده فالفرس رجع على رجله فبقى بيقعد عشان كده لما راح جابوك قالوا له انظر الى اعداد الروم قال اتخوفونني بالروم لو وجدت ان الاشهر بيا من بلدي الاشهر ده الفرس بتاعه قال لو بس رجليك خف لو وجدت ان الاشهر بيا من بلدي وان ضعفت علينا الروم ان المخذول من خذله الله عز وجل. مش قضيه عدد ولا عدد في قضيه ايه؟ قضيه من الاسماء. شوف الصحابه ازاي شفت الاسماء والصحابه عندهم شفايف كيف يبلغوها. فالفرس ان خالد بن الوليد لما يجي كل ده جه في يوم من الايام قالوا له خد بالك الراجل القائد بتاعه الراجل اللي جه فيه مشى في الطريق قالوا حواليه الطريق مختصر جدا هتمشي فيه بس انا عايز افهمك ان الطريق ده مش فيه قد كده امتى ولا امتى. طريق في غايه الغرابه على الناس وبغايه الصعوبه فاذا وصلت إلى شجرة تشبه قاعدة الإنسان هو الإنسان كان كده تنظر إليه من ظهره الشجرة دي شجرة فإذا بلغت إلى هذه الشجرة فقد نجوت عمر معك وإلا هلكت عمر معك. لو ما صحيش عليك الصبح فراكب خالد بن الوليد فضل يركض بالفرس طول 12 ساعة أو يزيد واللي ركب الفرس يعرف إن ده أمر بسيط مش سهل لا يحتاج إلى تدريب وإلى جلد لأنه هيوزع مش هيستحمل يعني. فانطلق به طول الليل فلما اصبح قال له الرجل اللي يرشده قال يا ابا سليمان هلكت مش شايف الشجره اللي هي ايه؟ كقاعده الانسان. قال له خالد انظر اليها وارحم عنها من جمله ظني منها. كرمت سيدنا خالد نفسي قبل سيرته معاكم نجيب سيرته كده وننظر الى الجوانب العقديه عند خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كان يمسك المصحف في اخر حياتي اول ما يمسكه بيده كده يمشي ويقول حجزنا عنك الجهاد في سبيل الله. شوف العذر ده. طب بين قوسين عذرنا احنا ايه؟ اللي ما قريتش القران النهارده ليه؟ هو كان بيجاهد واحنا المهم. فخالد رضي الله عنه قال لا بس بص لان ظني في النار مش هتزول بس بص كويس. فكانت قد صارت ريحه لما هدأ شيئا ما نظر الرجل فقال ابشر يا ابا سليمان هذه الشجره قد رايتها. الريح لما جت شكيتها في مكانها فرآها واقعه مكبوءه في الارض. فلما رآها قلب اسمع هو اول من اطلق هذا الريح رضي الله عنه قال عند الصباح يحمل القوم الصبر. اول ما ذلك كلمه دي وصلت بدري عند الصباح يحمل القوم الصبر. ايه الصورة؟ بيقول انا عشان مشيت بالليل فقول الحمد لله انا مشيت بالليل ولحقت وقتي عشان عند الصبح وصلت الى ما وصلت بالليل. عند الصباح يحمل القوم الصورة. اذا الصورة هو السير ليلا. طيب في عندنا في القران كلمه زي كده ملهاش لازمه تشتغل. طيب ان سبحان الذي اسرى بعبده ليلا يبقى معناها سبحان الذي اخرج عبده ليلا ليلا يبقى ليلة مكررة الليل فهو أسرى يبقى مشى بالليل. وما هي ليلة بالليل؟ قال لك أهل العلم لينص على أنه أسرى بك في بعض الليل. دي ما كانتش ليلة كلها كاملة من العشاء للفجر في الإسراء لا دي كانت ساعتين ولا حاجة بالليل. ساعتين بالليل يقطع فيها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تضرب آفاق الإبل شهرا يحثون المضي شهر لثلاثين يوم والجبل بيركض وبيجري عشان يوصل للمسجد الاقصى وصلها في سويعات من الليل. وهنا الفائده ايها الاخوه عند الصباح يحمل القوم الصرى عزمات الليل انظر. هو ده التحضير لشهر رمضان من الاسراء والمعراج. قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل نص الله على ان ذلك كان ليلا. قطع بالليل ايه؟ مسافه شهر رايح جاي شهر رايح وشهر جاي شهرين من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ومسافه يعلمها الله عز وجل من المسجد الاقصى حين عرج به الى راس سدره المنتهى. مش كده؟ دي مسافه بقى يعلمها الله. كل المسافه دي قطع فيها ليلا. اذا الليل هو المتخصص في قطع المسافات. فكيف ليلك؟ إذا كنت تريد قطع المسافات إلى الله عز وجل وأن تبلغ إليه أن ترتفع إلى مرتبة يطلع الله عز وجل فيها على قلبك فيقول لك في رمضان فلان ابن فلان عتيق عتيق الرحمن من النار فاقطع المسافات إليه. الخطوة من الليل الإمام النووي يقول أسمع أهل العلم أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار. وأهل السلوك يقولون أن السير بالليل أسرع من السير بالنهار. يقربك من الله عز وجل أكثر من المشي نهارا. كان أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة وبعث بالمدثر يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم كان أول ما نزل عليه بعد تنبيهه وبعد بعثته يا أيها المزمل قم الليل إلى القدر. أن أشار الله عز وجل له على فضل الليل. أن الناس يعرفون بليلهم قال ابن مسعود يا محشر القراء ينبغي أن تعرفون بليلكم إذ الناس نائمون. إن أعرف الرجل المجتهد الذي يريد أن يسير إلى الله هو ده مصدر الليل. عايز تمشي الطريق المسافر السهل اللي موصلته كتيرة الليل. فإذا رأيت المرء يتكبد عناء الظهيرة في السير ويترك برد الليل علمت أنه لا يريد أن يسير إلى الله. كده ولا لا؟ مش عايز يمشي. إنما أول ما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام أنت الآن نبي وبعدهم ندعو إلى الله بعدين قم الليل. وفي الآية نكته عجيبة شوف بيقول إيه؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. تفصيل قيام الليل نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقيام الليل غصب عنك إذا القرآن دخل في قلبك مرتلا أي مفرقا أي منجما بتفهمه يعني. وليك بتشوف شهر رمضان لمن لم يتعود قيام الليل بتشوف أنت فاهم القرآن إزاي. وبعدين عمل له بعد ذلك علة عظيمة جدا في قضية قيامة الأنبياء: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا أيها الأخوة، لا يتحمل عبء هذا الطريق وتحمل الأعباء في هذه الآونة، ينبغي أن يتمرس المرء عليها. أنت داخل على مرحلة طاحنة، كل يريد أن يظفر فيها بليلان، وكل له مشربه، وأنت لا تستطيع أن تتحمل عناء هذه المرحلة إلا إذا كان لك من الليل والنهار. لازم يكون هو الذي يربط على الجيش، هو الذي يثبت في الفتن بفضل الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: حينما استيقظ من نومه يوم الفزع ثم قال سبحان الله، راى امرا جللا عجيبا جعله، وكان عليه الصلاه والسلام اذا اعجبه شيء سبح. سمع حاجه كده عجيبه قوي نادره يقول سبحان الله، فقام من النوم يقول سبحان الله. ماذا فتح من الخزائن؟ وماذا أنزل من الختام؟ أيقظوا صواحب هذا الحجر، أي العلاج هو؟ أنا شفت فتن مرعبة، نزل من السماء فتحت حليمة حيرانا، فكيف بالطرش؟ ماذا فتح من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ وعلى ذلك أيقظوا صواحب هذا الحجر، هو ذا العلاج. فرب كاسية اليوم عجيز الغيب. إذا أن كسوة الغد أن يذكر المرء غدا عتاده السير ليلا، مش كده ولا لا؟ يوم ينزل يا أيها المزمل في أول ما نزل من القرآن ويذكر الله عز وجل آيات عجيبة في أصحاب الليل. شوف الآية دي، قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. بص الكلمة دي، تتجافى، تتجافى من الجفاء. عارف لما يكون في بيني وبينك جفاء، يعني بيني وبينك خصومة، بيننا صعب جدا، نسأل الله ربنا أن يعيذنا من هذا. إن الإنسان في بغض بينك وبين الإنسان، في جفاء بينك وبينه، في جفاء في أخلاقه، يعني في بعد ما بين قلبك ولسانك، تلاقي الإنسان بيده خلاص لا يفكر فيه بقلبه، يقول لك رجل عنده جفاء. هذا الجفاء واقع بين جنبي وبين سريري، جنبي بيتكلم عن خير مش عايز كده. كان بعض السلف ياتي الى فراشي ليلا فيتحسسها، تحسس عليه كده، يلاقي غمض كويس خالص جميل لين، فيمدحه قائلا: ما الينك، ما اعجبك، ما اجملك، والله لا وضعت جنبي عليك الليله الف. ثم يطويه ويقوم يصلي بين يدي الحاج. يعرفون بليلين له ليل، شو دول تتجافى جنوبهم عن، عشان كده تتجافى دي بقى وضحت ازاي؟ طب مخصمين السرير ازاي؟ قال لك في الايه الاخرى ايه؟ كانوا قليلا من الليل ما يرجعون. وشوف خد بالك ان قليلا ديت فيها تقديم وتاخير، المفروض يبقى ايه؟ كانوا يرجعون قليلا من الليل، مش كده؟ انما قدمها ليه؟ عشان ينص عليها، يفيدك بتخصيصها. كان هؤلاء ربما لا ينامون من الليل، لا يذكر نومهم من الليل. قال بس الدين في اجماع يوما للامام النووي: يا مولانا انا لا اراك تنام. فماذا تنام؟ انا بذكر عليك ليل ونهار، كان يذكر على الامام النووي على طول. قال: لا اراك تنام. فقال له النووي: اذا وجدت النوم قد ركبني أسدت رأسي إلى كتبي ساعة، ساعة مش على 60 دقيقة، شوية كده. أسدت رأسي إلى كتبي ساعة ثم أستيقظ هذه نومي. لا يستجد لنفسه، لازم يعرف إلى الليل. لما دخل الإمام أحمد على غلام له تلميذ وجاء يطلب العلم فمات عنده. أم الإمام أحمد حصر العدة، العدة ما هي؟ حصر لك أكل وشرب وكوز مليان مية. ايه كوز الميه ده؟ لو عنده الازازه اللي هيشرب فيها كوز الميه ده عشان يتوضا منه. واول شيء وقعت عينه احمد عليه كوز الميه، اول ما جه صحيح الفجر بص على كوز الميه ده كما هو، فقدم يده وحوطنا لا حول ولا قوه الا بالله. ثم قال: طالب علم لا يقوم ليس له ولد من الليل. ما بيخافش بالليل، مش هيك؟ ولا يمكن يجبر عنه ابدا، مش هينفع. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ان من شرف الليل ايها الاخوه ان المراه اذا انتبه فيه ذاكرا لله كان له مرتبه عظيمه لما لا حصل له بالنهار. كما في صحيح البخاري عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاوى من الليل فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ثم استغفر غفر له، وان دعا استجيب له، وان توضا وصلى قبل الصلاه. طب ما عملتش الكلام ده خالص، يعني انا نايم كده دلوقتي وبعدين تعرى يعني انتبه اتقلبت كده استيقظت قلت لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، رحت مشكر تاني ونعم. اذا حصل ده واستغفرت بعد ما قلت الباقيات الصلاه قلت اللهم اغفر لي وتب علي ورحت ليه؟ يغفر الله منك. تخيل انه بس تقلب من الليل. الليل عشان كده كان بعضهم يقول دقات الليل غاليه فلا تضيعوها. بناء ايماني محكم. تخيل لما يبقى بلال بن ابي رباح طول النهار مسبوح بالظل ويقول الله عز وجل لما نزل في ايه المسلمين كانت فرض على رسول الله وعلى اصحابه. فرض قيام الليل فرض لازم تصلي بالليل. طيب خبرني بقى ازاي طول النهار بيتظلم ومرمي في الحر ومحطوط في ال في ال في ال محطوط صخره على على صدري ويضربه ميت في الغلب وعمل فيه نفعين وبعدين يجي اخر الليل يؤمر انه يصلي. اصل في الحقيقه لن يصبر على عذاب النهار الا بولد الليل. إنا سنلقي عليك قولا مش هتتحمله إلا إذا كان لك من الليل ولد. الإخوة اللي هو النهارده يقف على الطريق وبكره يسيخ وبعده يبقى عنده بقى بكره يبقى قاعد كده مش ثابت مش ثابت مش ثابت. ليه؟ لأنه أول ما دخل المسجد ما علموش يا ابن الحلال أنه ينبغي أن تعتني بالمسجد وتعتني بالليل، إنما هو مسجد وليل. مش قال كده النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال جاء جبريل كما تذكر شهوة في كيف تعرض القلوب الى الله، دي قطع النسبات، كيف تقطع النسبات الى الله ثم كيف تعرض القلوب الى الله. جاءه جبريل فاخذه من بيت امهاته وطلع في فين؟ في المسجد. لذا نص الله عليه سبحانه الذي اسرى بعبده لنا من المسجد الى المسجد. فكان اسراؤه من مسجد ومعراجه من المسجد برضه. الاهتمام بالمسجد ومن اجمل ما تقرا في هذا الرساله جيده للشيخ محمد اسماعيل حفظه الله ما بين هذا ورمضان يذكر فيها شيء عجيب جدا بيقول فيها وينبغي على اهل المساجد ان يصلحوها لاهلها بين هذا ورمضان. عندنا حنفيه بايظه عندنا حاجه عايزين نعملها لازم نهتم بالرمل بالمساجد فاذا دخل الناس في شهر رمضان لا يجدون ازمه. ما يبقاش شيء مضيق عليه، يبقى كله ميسر، يدخل ليتعبد ويمكث ويعتكف تهيأ له. يكتم بنفسه للمستيقظين السهرانين. انما اللي نايم ملوش، ينزل الله بنفسه. ودي عقيده اهل السنه من سنه ما تعتقد ايضا ان الله عز وجل ينزل من السماء الدنيا، ينزل الى السماء الدنيا. ينزل ازاي؟ قلنا ان احنا عقائدنا في هذه الصفات ان نثبتها ولا نكيفها، مش كده؟ يعني مفيش حاجه اسمها ازاي؟ ليه؟ ببساطه لان انا لم ارى الله. حد شافه كده؟ ما شافش. فمش عارف ينزل ازاي؟ لو قلت لي كيف ينزل القط على الكلب مثلا؟ اقول لك يهبط منه على اربعه، فيهبط بيديك اولا وبعدين يعتمد على مشاريع التشكيله. اوصفتك ولا شفت نزل ازاي؟ طب كيف ينزل بنو ادم على الولاده؟ اقول لك ينزل يقدم رجلك ويؤخر اخرى وتيجي عند السلمه المكسوره يقع في خبال. كويس كده؟ لاني شفته بعيني. انما لما نقول ينزل الله ما اعرفش. لكن انزله عن كل نفس، يعني ما تخافش دماغي اللي نزل من السماء من من من على عرشه من السماء الدنيا فخلى منه عرشه او خلى. ما تفتكرش كده. طب ازاي اصلا نفهمه انه نزل مقامات ربنا مش تفهمه؟ مش ممكن تفهم كل الله. عشان كده قال النبي عليه الصلاة والسلام تحدثوا عن آثار نعمة الله عز وجل ولا تتحدثوا عن ذات الله فهو كفر. طب كفر دي هتفكر كان مش كفر. انت عارف الله عايز يقول لك تليفون زي كده تقول لي وانا مش هادي هو ده تركب ازاي؟ افضل ادور وادور واجي لك لحد ما اروح شايله وهبته في الارض كده يقوم صاحبنا معيط ها عليه اروح حاطه في الارض وعليه مش عارف يا اخي مش عارف. يعني زي بعض الاخوه بيحكي لي اول ما التليفونات نزلت استجابت الموضوع هبته في الارض اول ما التليفونات نزلت فواحد اشترى محمول ده كانت العده ب 1000 جنيه وخط ب 2000 جنيه اول وصلت له كده يعني كان في بعض الاصدقاء اشتراك ال 1000 جنيه وخط ب 2000 زمان يعني العده دي كان بيقول لك استفاد الشمس. فالمهم صاحبنا ده جاب المحمول ده وادى للمرء للناس اللي حواليه كده راحوا مبسوطين بيه اول ما وهو مش فاضي ايه في ايه يا رب امك من الناس لا حول ولا قوه الا بالله واحد كان تعبت يومين ثلاثه لقيت التليفون يا عمتك من الناس يومين ثلاثه اسبوع مصر يعني بحرام التليفون في بيتك انا مش عارف انت كنت بتموت فإذا انت مش هتقدر تستوعب. عشان كده لما سيدنا موسى قال له ربي يا ربي قال اني انظر اليك يا رب عايز اشوفك انا مش هتقدر بهيئتك هذه مش هتقدر حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه من لها اليه بصر سبحانه وبحمده. يبقى ينزل ربنا الى السماء الدنيا دي من جمله عقائدي لان الله ينزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله من غير كيف فيقول هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ تخيل ان الله هو الذي يسال افيسالك عن شيء ان قمت به حرمك به؟ يعني يقول لك حتى عندي توب اقول له توبت الى الله يقول لك ما بقتش ممكن ده احنا بنقول في الحريم يعصونه عباده ومع ذلك يؤخر عنه العقوبه حلما تمشي شويه مش كده ولا وده الحليم الذي لا يعاقب العقوب يسيبك شويه شويه كده سبحانه وتعالى يبقى معقول لما يدعوك يقول لك عايز تتوب ولا لا تقول له عندي توب يقول لك لا اذا ضربت في غايه الشر. وكذلك ان قلنا هذا حديث شرف لقوام الليل فهناك حديث خسف لنائم الليل نسأل الله عز وجل أن يوقظنا وإياكم ويقينا وإياكم معرة التردد على الطريق إلى الله. ما هي دي معرة إن النايم بالليل شبهه رسول الله شبه حاله مع الشيطان بأنه كالنعام كالدب يأتي الشيطان فيعلق له لسانه يلبيه زي ما بتلجم الدب كما في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نام يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم ان هو نام ثلاث عقد النم عليك ليل طويل فرد نفسك يذكره بثلاث عقد على افاه يربطه في المخده اللي هو نايم عليها فاذا استيقظ فذكر الله راح قايل كده الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. اول ما عمل كده انحلت عقده خف. عشان كده انت بتبقى عندك اول هبه بس يفضلوا يصحوك الكلام على السرير كده تفضل عارف لو انت قمت اتعلمت قعدت كده خلاص فوت. فاذا توضا انحلت عقده فاذا صلى انحلت عقده فاصبح نشيطا واذا اصبح خبيث النفس كسلان اصبح خبيث النفس كسلان. قال رجل كما في الصحيحين عن ابن مسعود للنبي عليه الصلاه والسلام اخبر عن رجل نام الليل فلم يقم من الليل وبعضهم يقول لم يصلي الفجر ما صليش بالليل واستيقظ الفجر على قول بعض اهل العلم يعني قام يصلي الفجر بس ما صلاش كامل الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك امرؤ بات الشيطان في اذنه. قال النووي رحمه الله وكما ان اكل الشيطان عينا فبوله عينا. يعني عمل ايه؟ عمل ايه؟ فلش انت كما ان اكل الشيطان عينا الشيطان مش بياكل بتلاقي اكل نقص ولا ما بتلاقوش ما حدش بتقول قعد على الشر ولا كانت الشر ولا حصل. سيدنا ابو هريره في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع عنده تمر الصلاة خالص. فدخل أبو هريرة فوجده فوجد رجلا يأكل منه والرجل طب بيأكل والرجل قاعد يأكل منه يبقى الشيطان بيأكل ولا ما بيأكلش؟ طبعا من أجل حديث بعضهم طلع اللي بيأكل ده إيه؟ الشيطان. يبقى بيأكل الشيطان كما أنه بيأكل كده بالعين فعلا بيأكل الملح كده كان 10 بالحبة وتسعة يبقى لما يتبول هتبول ملح كده يبقى لما تصحى طول شغلانة كده تلاقي العملية متصدرة تعرف إنه عمل إيه؟ تعرف ان الشيطان دخل الحمام النار ربنا سبحانه وتعالى يعافينا ويقول اه يا سهل بشوف يعني الاخر ده حديث لكن لا يصح مرفوعا لكن موجود في كتب اهل الكتاب من خالف هواه افرق الشيطان من ضده يعني اللي يخالف هوى نفسه في سبيل الله عز وجل في مراد الله عز وجل يخالف نفسه عايز بقى افرق فيه دلوقتي فيها فهو فين اللي يعمل كده الشيطان يخاف من خيالك مش يخاف منك او مش فاكر انت يخاف من خيالك او الملاك يقول لك كده طيب وانما يتجرأ الشيطان على المرء منا لضعف عقيدته عنه عشان كده الناس بتقول شويه يقول لك في ناس في الشيطان وبيجن وحد بيطلع لي حد بشوفه ويقول لك مش عارف ايه ويقول له عايز لك تموتك الكلام اللي بيحصل ده محتاج لشيء من الطاعه وارتباط بالله عز وجل لما ابن تيميه ضرب المال اللي كان على راجل ضربه فرد كمال قال له ايه؟ قال له اخرج كرامتك. انت عارف ابو تيميه انه مش بعض اخواننا المعلمين كده رحمه الله تلاقيه قاعد كده الكل بيضحك عليه يقول له هو انا خايف منك لا شك وهو منتشي اول ما ينتشي كده ما يعرفش حد لانه دخل اخرج يبقى ده القلوب دي ارواح انما لو ابو تيميه قال له كده ما كانش خرج ابدا من جسمه لكن قال له اخرج كرامه لا قال لا بل كرامه لله ورسوله راح كده فهمت فيتجرأ الشيطان على المرء منا بسبب ضعف عبادته اذا الليل ايها الاخوه ومن ثم كان الناس يجتهدون في اجتهاده يجتهدون في اجتهاده شوف حسان بن ثابت يقول على عثمان ايه لما قتل عثمان فرساه حسان بن ثابت بيت عظيم يخالط القلب يضحي باشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرانا مش كده دي ضعفه باشمط عنوان السجود به قائد ليه كله اشعب اكبر في بيبهت ما هو انت ما فكرتش في مكافاه الليل تاني هتصحى من النوم تقلل تعب نومك يبقى هيحصل شيء من الاراده لحد ما تجد هذه الثمره قال علي رضي الله عنه وقد صلى الصبح يوما باصحابه ف ارتكب الى الحق خطى الصبح كده وسلم الناس وحرك على الحيطه كده ثم نظر الى الناس بحزن بص له بص بشوه كده وقال كده وبعدين قال لقد رايت اصحاب محمد وما رايت في معناه شيء شفت اصحاب محمد الوحيد وكان دي نكته لان ما شفتش زيهم ابدا وهكذا من خالف الصالحين يصعب عليك ان يخالف الظالم وما رايت في معناه شيء كان اذا جن عليهم الليل صفوا اقدامهم بين يدي الله عز وجل يراوحون بين يديه في السجود حتى يصير بين عين احدهم مثل قدم المعده مثل ركب المعده على المعده نعم ماذا شوف المعده الركب بتاعتها مفتوح عليها كده ركبتها عامله ايه؟ من قدام كانت ايام الدكه وميته الحته الشمال اللي هي علامه من الشعر وميته كده او ده تلاقي الصحابه الحته دي عندهم بالذات في كده من ايه؟ ساعه ما يسكت حاضر على الصحابه يقول الله اكبر مش الكلام ده؟ ده ذاق تعرفين يا اخوانا من ذاق عرف ومن عرف اختبر ان الطيور وان قصصت جناحها تسمو بفطرتها الى الطيران اول ما يسجد لا يتمالك ابو ريحانه جاي من عبدالله الامير بتاعه قال له ريحانه صحابه قال له ممكن اشوف عيالي ومراتي قال له تيجي لي بالليل عفا عليك قال له عفا عليك طهر بعضه قام رجع على البتاع دخل المسجد السنه كده لما تيجي من سفر تروح على المسجد تصلي ركعتين وتبعتهم في البيت كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حتى تستحد المغيبه وتنتشط الايه؟ الشمس من راح تيجي من السفر تبقى المراه طول ما جوزها مش هنا وهي بقى بتسعى لما يبقى ايه مش كده ولا لا فيدخل يبقى جاي من عناء السفر فيدخل عناء لا يقف عن عناء السفر اذا نظر الى وجهه فيكبر عليها اربعه ويسيب البيت وينتظرها ثلاثه وثلاثه فلو داخل على المسجد الاول صلى ركعتين يبقى تقول لنا بنقول لهم ان انا جيت عشان ايه؟ يعني عشان اخش الاقي حاجه كده يعني تذهب عنا عناء السفر فهو دخل النبي اول ما صلى ركعتين هام على وجهه بالخير. والله يا اخوانا والله اللهم انا نسالك ان تخرج من الهلاك. اذا عرف المرء ربه لا يساويه شيء، لكن صعب عشان كده محتاج تجيب من الكل الاول. يعني ده سنه الله، انا عشان ابقى صريح المساله بعمل ايه؟ بس انا مساعد صريح مش كده ولا لا؟ مش زي كده تشيل الجنب وتحط واحد مش عارف ايه لحد ما تتعلم. فاذا اتعلمت تلاقي نفسك استقيت المنتصر، تحس انك انت راجل دماغي، كنت الاول منحيني. انا يعني ممكن كنت اقول للصبيح مثلا اللي انا بسيط، اقول له لا اسمع والله انت ممكن تعدل لي الجنب بتاع العمود ده، هيروح تديني الطموح على طول صح ولا لا؟ انت ايه اللي خلاك في حاجه زي كده؟ انما لما يرتقي الانسان افهم ابقى فاهم بقى، ابقى فاهم تبقى صنعه عشان كده بيسموه اسمه صنايعي. فاذا الانسان بس محتاج تتعب شويه، تجتهد شويه في السير الى الله، اذا اجتهدت في السير الى الله بدات تذوق. فاذا ذقت بقيت صنايعي. وفجأة تلاقي نفسك عرفت معلم الطريق. فأبو ريحان أخوي بيصلي. فلما صلى ركعتين هام على وجهه كل يصلي يصلي يصلي يصلي لحد ما إيه؟ انقضى منه النهار. وهو لم يزل ما بين ركعتين يسبحهما وما بين تسبيحتين يذكرهما. الصلاة بتسمى تسبيح برضه. خدت بالك؟ قاعد كده ما بين التسبيح والصلاة لقى الشخص غربة راح راكب على الفرس ماشي راح فين؟ انا لو قعدت كبير مش هتنقل عليه وحاطه يا بنت. حاطه كده ساكت مره اخرى ما شافش عادي. اذا عرف الانسان بدل فالصحابه كانت بيت على عيونهم كده زي مدبوخه كده جدا بيت. قال علي يصبحون حتى يصير بين اعينهم مثل ركب المعده يصبحون شعثا غبرا صفرا. على فكرة بعض أهل العلم يقول في قول العبد الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يقول مش هي العلامة دي. يقول السيما السيما هي دي. إنك تلاقي في شيء من الصفرة والإرهاق من قيام الليل والبكاء. مش كده محمد بن واسع كان يقوم بالليل فيبكي فتذكر عينه، تلاقي عينين الطرفين دول هبطوا كده. من كثرة البكاء. يقوم حاطط كحل عشان ما يعرفش حد. فتشتد عينه. لكن لا ينفك عنه الإرهاق، يظهر عليه ده. قال علي يصبحون شعثا غبرا صفرا وكأني من قوم قد اصبحوا ضفيرا. علي يقول الكلام ده بقى، انت عارف القوم ده على فكره عليهم مين؟ الاسود بن يزيد وعلقمه بن الاسود والناس اللي هي اسمائهم مرعبه. الاسود بن يزيد ده صام لحد ما عين طارت، عنده عين من كثره الصوم. وعبد الرحمن بن الاسود بن يزيد صام حتى اسود حلقه، يفتح فوق كده تلاقي الحاجه ده مش احمر دريته من طبعا دم الهجير. شوف النهارده الناس كانت بتجي لها ضرب الشمس وهم واقفين في الشمس فقط، فما باله بقى بلو واحد قام النهارده كان هيحصل له ايه؟ فكان يحدث لهؤلاء ذلك يكافئون الليل. عارف سفيان الثوري كان اذا اصبح رفع قدمه الى اعلى ينام على ظهره وحط بيبيع الحته كده ليه؟ بيلعب رياضه؟ ده عشان الدم يرجع تاني، المجرى بيتقضي بقى طويلا طويلا. بعض اهل العلم يقول يجوز للمرء، ده قد اذكره في ضعفه، يجوز للمرء في صلاه النافله ان يشرب. طب احتجوا على كده بايه؟ قال لك صح عن عبد الله بن الزبير انه كان يطيل الصلاه من الليل جدا فكان بجوارك كوس من الماء يشرب منه. وبصر عشان كده جواز ان ده قول ضعيف مثلا حد ايه؟ يبص ليه يقول لا حضري الغدا على ولا الصبر الجديد ويفضل واقف بقى يقطع وياكل. ده قول ضعيف لان الصلاه لازم فيها لا اكل ولا شرب يعني. لكن اقصد ان ايه؟ شوف عبد الله بن كان تخيل ده بيصلي ليه بقى لحد ما ريقه يكسر؟ ريقه بيكسر. وكان اذا صام يسجد الصوم 10 ايام فيصبح اليس له. يصوم يوم واحد في الشهر يبقى يوم 10. مش ازاي؟ ويصبح ليس يقول لك لو قبض على ذراع شاة لحطمها. لأن العبادة تقوي الإنسان، إذا القيام الليل يا إخوة الأخوة كان ماشي الناس، الإخوة اللي بيقول لك إن الشافعي بيقول لي أن أدرس مسألة أحب إلي من صلاة النافلة، تقول كده للشافعي عمرك سبت قيام الليل؟ الشافعي عايز يبين لك فضل العلم، ده إزاي تفهم دي؟ مش عايز يقول لك سيب العلم، سيب النوافل عشان تتفقوا العلم، يقعد طول الليل يقرا ويقول لك والله ترى كده أنا بقيم الليل، في حاجة اسمها قيام الليل وحاجة اسمها طلب العلم. وهذا ما يحمل عليه قوله اهل العلم. اذا السير بالليل عزيمه لا تنقض، عزائم الليل قويه وسير الليل طويل تقطع به المسافات الى الله عز وجل، ثم تعرج القلوب الى الله عز وجل. كيف كان معراجه عليه الصلاه والسلام؟ خذ بالك كده في هذه العجاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتاني جبريل من بيت ام هانئ فاخذني فاخرجني الى المسجد. يبقى الاول ايه؟ المسجد. او خذ كده ده لنفسك واللي انت عايز تربيه. شوف اخوان العلماء بيقولوا تسع خطوات على الواقع عشان نجيب زي زمان عم الشيخ حسن وقال معاه حمزه لسه بيحفظهم وبيدوا الخرسانه وبيقدمهم، مش هنلاقي ما عادش. الفضل اللي عنده عشان الملتزمين كتير والشيوخ قليلين. يبقى نعمل ايه؟ نربي بعض. لما يجي لك واحد كبير في المسجد وانت قاعد كعمر قديم ملتزم من فتره المسجد، خد كده ده ربيه كده. تعالى بعلمك الموكس في المسجد، تعالى نقعد من المغرب للشغل مع بعض. نذكر الله ما نتكلمش ما نحكيش، نذكر الله. تعالى نقعد من المغرب للعشاء، نذكر الله في خلوه. تعالى نقعد من انت واخد بالك؟ المكس نتعلم الموكس في المسجد. والكلام ده انا قلته واكرره مره اخرى، اننا لا نستطيع ابدا ابدا ان نزعج للورقه اللي معلقينها الاوقاف ان ينبغي ان بعد كل صلاه تقفل، قول له ده كان زمان. ده كان زمان. احنا خلاص دلوقتي تحررنا. المساجد مفتوحه، وتعالى خشوا في المسجد ايه؟ انتوا عاملونا كده محمد. وتعالوا شوفوا المسجد في ايه؟ انت بتقفل المساجد خلاص التهم المعلمه دي خلصت برضه. اسمعوش الكلام ده، المسجد اتفتح. وخلي المسجد مش عارفه وروح اشتكيله. اشتكي اللي شغلك. انما المسجد هيفتح. وينبغي ان يعين الناس على هذا. لا. لقال فشق ظهره من ثغرة نحر إلى عواصف. شوف شق منين ثغرة النحر في المطب اللي هنا. شقه كده جبريل، احنا عندنا في حصل النبي صلى الله عليه وسلم شق الصدر كم مرة؟ مرتين. مرة بينما كان يعني صغيرا من كده، أنا مش بكيت فهو صغير بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. كان في السجن صغيرا عليه الصلاة والسلام، فراح شق صدره وأخرج عرقة الشيطان من قلبه، خرج الإيه؟ النصيب الشيطان في قلبه، وراح رميه وغسل باطنه بماء جنة في قسط من الجنة من ذهب، وبعدين راح قتلوه تاني. الحادثة الثانية بقى عند المعراج، عند الإسراء، خد جبريل برضه فتح صدره وعمل إيه؟ وغسل باطنه، إذا الابتداء يا إخوانا الله. فالرجل القائم عليه اللي هو المفروض يعني بيرشده ويهذبه كده، قائم عليه اول ما شافه كده وهو جاي بعد ما نفسه صادق، بص له كده غضب، بعدين قال له ازاي تلبس الكلام ده كده؟ مش هو الاخ معتقد ان الحوار ده كان فخر ليه؟ لا، ده الجاريه بتبص لابو جعفر المنصور اللي هو امير المؤمنين ثاني امير في دوله بني العباس اللي كانت مكه الدنيا، خدت ارث بني اميه وبنت عليه. بصت وجهه الجاريه واحد بيكتبه كده بتحط له الحاجه وبتاع بتبص على الجلابيه بقت مطوعه. ابو جعفر المنصور فنظرت اليه وبهدت فلمحها ابو جعفر كان ذكي. بص شاف نظره راحت لفين؟ على موضع القطع. فأنشد قائلا: قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه خلق وجيب قميصه مرفوع. قضية الشرف ده شرف روح. لا تنظرن إلى العباس من صغر السن، وانظر إلى المجد الذي شاد. إن النجوم نجوم الأفق أصغرها في العين مذهبها في الجو الصعب. قضية الطريق شكل خالص، إن الله لا ينظر إلى وجوهكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا نركز أولا في أنفسنا وفي إخواننا على تطهير الباطل، غسل الباطل. كما غسل جبريل باطل محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي أيضا أن تأخذ من الشريعة ما يغسل به باطلك. مراعاة القلوب، عشان كده لازم تبقى تدرس هذا الأمر. العلماء بيقولوا فرق القلوب فرض عين. فرض عين يعني تعلمها من الأسئلة، حد يعلمه لك، يا إما حد يبقى دماغك يفهمك. فرض عين لأنك لا تسير إلا الله بالله. تطهير الباطنة، طبعا المسائل دي المفروض كل واحدة لما تسألك عايز عايز أخلص القضية دي النهاردة. تطهير الباطن ثم بدأ يعرض به، يقطع المسافات بين السماء، اذكر يميني وبعدين اول ما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، اول ما ارسل برسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لك من المحك، جاء البراز دابة ما بين الفرس والحمار زي البابل حاجة ايه دون الفرس وفوق الحمار بيضاء. فجيء كبه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليها جبريل وقال يا براق استحي فإن الذي يركبك محمد. شوف بقى رصيصه عليه الصلاة والسلام في الدنيا عشان خاطر لما يطبع الحيوان ده رسم الصورة والوجدان والناس اللي ميكي ماوس بالنقاب يتفاجأ تلاقي البعض يقول لك عشان مين الأزمة؟ يقول لك أصل هم منهم مهتمين بالقشور بالدقن والنظام والكلام ده عشان كده عندهم مشكلة، إنما هي مش مشكلة إحنا والله خاطر الموضوع اللي هتفضل تجيب بالك الصلاة. ده كلام إنسان عنده وحر على دينه عنده مادة مش ممكن أبدا. ده الواحد عايش في أيام ده بعد تحس والله الذي لا إله غيره لو ملك المرء من آخرته طرفا لسأل الله الموت بكرة وعشرة. بس يعرف أن المسألة مؤهلة وأنه لا يؤخذ بذنبه. كان واحد يفتخر ان الله عز وجل بيموت اما نعيش بين يعني ولقد يكون من الرجال بهيمه في صوره الرجل السميع المصلي فاضل لكل مصيبه في ماله واذا اصيب بالدين الى بشر. بقى هو الموضوع عشان خاطر النقاب وعشان خاطر كده وعشان الشهور وده كمان فن ده عرض شأن رسول شأن الشريعه شأن الدين. ده لما دخل الإمام القرافي، عارفين الإمام القرافي بتاع الفروق؟ بعد الخليفة قال له روح على الرجل الأمير بتاع الروم كلمه. الأمير بتاع الروم عمل له باب قصير. وراح حاطط العرش قدام الباب على أساس إن أول ما الواحد يخش يعمل إيه؟ يدخل عليه كهيئة الواقع، كأنه راجع دين. ففاصل لها، راح تاخد بظهره. فقلت الرجل، طب وفيها إيه؟ ما تخش مصر، وأنا كمان ده كلام بقى جماعة الحمدالة بتوعنا بيقول ايه؟ انما ده دين ينبغي ان يعد اول ما دخل لها الرهبان واقفين والبطارقة دول ناس مستضيفين يعني جايبين لك كفاية الرسول بيحترموك يعني لكن الدين الاسلام يعلو ولا يعلو. عارف لما دخل على الرهبان والقساوسة وقال له سلم عليهم ايه؟ راح نسلم على الكبير بتاعهم اهلا وسهلا عنده ايه وازاي الاولاد وازاي العيال وازاي مراتك. فنظر الرجل اليه وانعقد حجبان واتسعت عينه ودارت حماليقها وبعدين غضب غضبا شديدا وقال الم تعلم اننا قد تنزهنا عن الزواج؟ قال تتنزهون عما وصفتم به ربكم. ما تقولش ان ربك اتجوز وخد. طب هو عمل حاجه عشان تعملوا كلمتين دول؟ اصل الاسلام ايه؟ يعني ولا يعني؟ احفظ كده الوليد بن المغيره قال كده ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمسلم وان اسفله لمغسق وانه لا يعلو ولا يعلى. وفي روايات فيها ضعف ولا يعلى عليه. النبي بقى صلى الله عليه وسلم قال في الاسلام يعلو ولا يعلى. مفيش حد ابدا يطلع بعيد عنه، مفيش بقى يهد عمله واحده ولا الكلام اللي عملناه في 60 دقيقه. هو الاسلام فقط ما لم يكن مسلما حفظ جهنم. يبقى جبريل اخذه قال للبراق استحي. خد بالك من الناس دي، لما تصيح يا براق فإنه سيلتقي بك محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عن البراق مسلمة ورفضت عرقه. اتكسف البراق أول واحد الحيوان عرق من كثرة إيه؟ من كثرة حسنها. فركبه النبي صلى الله عليه وسلم دابة تضع حاجرها عندما ينتهي إليه بصرها. يعني أنا وقفت اللي هو كده أشوف الأعراض، أمد رجلي ما رجلي في الدنيا. أو البراق ده كده على ما ينتهي بصره يمد رجله معاه ثلاثة بصر. قطع به المسافات إلى أن بلغ. أول ما وصل راح سيدنا جبريل قال له يا محمد اربط دابتك هنا. الحلقة دي كل نبي في المسجد الأقصى رابط البراق فيها. راح رابط تفتح انا عايز اقول لك ده فتاه دي انا ما بحكيلكش قصه ما بحكيلكش المعراض انا بحكي لك ايه الحيوان اتكسف والنبي صلى الله عليه وسلم قال له اربط ابو حاضر خش صلي من انبياء قال له حاضر فصلى به كويس وبعدين عرج به الى السماء. لما عرج الى السماء طرق جبريل السماء الملك قال له من؟ قال جبريل. طب هو انت مش عارفه؟ ده المفروض ما افتحش الباب اروح داخل بس على جبريل. ايه ده؟ ليه؟ لان جبريل مطاعم سمى امير، مطاعم سمى يعني مسمى عجبين، مطاعم السماء، اي حاجه يقولها ده جبريل ده اعظم الملائكه. انما راح نخبط على الباب. اللي انا عايز اقوله ايه في المواقف دي؟ جبريل هل معك احد ابو محمد؟ ممكن تفتح؟ راح فتح. أو قد بعث إلي؟ قال نعم. راح فتح إلي قال أنا مرحبا ولا نعم المجيء جاء. أستفيد من المواقف دي؟ بعد تطهير الباطن استقامة الظاهر اللي هو حسن السمت والخلق. يبقى هنطابق كده، هنعمل إيه؟ نطابق في المسجد. وبعد المسجد تطهير الباطن في المسجد. ثم حسن الخلق كما رايت من المراقبه من استئذان جبريل والخلق. قلت لك اذا كان حسن المسلم كانوا بيدوروا لنا اخوه اول ما نزلت كده قلت احنا نزلت مسلم اسواق والحكايه دي كانت اللي عندنا يا زلمه الريحه يا حسن المسلم اسواق. كانوا بيدوروا لنا كده حسن المسلم بتعرف انه اللي غيبه حرام وان النميمه مش عارف ايه والفضائل وصلاه ايه تعمل ايه. النهارده بقى في عندنا ناس بيقولوا انا بختار فلان ثاني يونان. والله العظيم واحد انا كده انا اختارت فلانا وفلانا ثاني يونان. ده لا يجي واحد بعد كده بيت معيش تجاري يونس هو في غيبة دي ده غيبة من الكبائر. لكن لو يعرف لو تربى على هذا كان فرح كويس كده. حسن الخلق استقامة الظاهر. وبعدين فجعله جبريل يمر على كل نبي. خد بالك بقى. فنظر رسول الله إلى هيئته وسأل عن أسمائه. كل واحد عايز يقول له إيه يقول له ده نبي الله ابراهيم، ده نبي الله موسى، ده نبي الله يسوع. فحديث الاسراء صاحبه ايه؟ المعراج. وسال عن اسمائه ونقل الينا ملامحه. شوف النظره الدقيقه الصاحبه دي. يقول لك موسى رايته ادم كاجمل ما ترى من كتبه الرجال. جعدا قططا طوالا كانه من رجال سلمان. طويل جامد، جسمه قوي كده وشعره اقرب. عليه السلام سيدنا موسى عليه ليلة المصطفى حازم جدا. ورأيت عيسى أحمر كأنما خرج من دماس كأنه خارج من حمام بخار. شوف لما وشه أحمر ازاي وسيدنا عيسى أحمر كده عليه السلام. شوف ازاي وصفوا لك ازاي. بعد ذلك بقى وإن أشبه الناس ورأيت إبراهيم وأشبه الناس في صاحب صلى الله عليه وسلم. قال أنا أشبه واحد من إبراهيم. إذا النظرة كانت إيه؟ دقيقة. لا ده مش كده وبس. ده استمع إلى وصاياهم إلى وصاياهم وقبل وهو خير منهم. حد عنده شك في النبي أعظم حد؟ أنت عندك شك في النبي أعظم يعني لكفره وتبرره وكفره؟ أعظم منهم كلهم عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. كلمة واحدة. ومع هذا أول واحد بص أول من يحرك حلق الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحرك كده افتح يوم الملك من جوه رضوان يقول له مين؟ يقول له محمد. يقول له بك امرت الا افتح لبابك. الجنه مش بتفتح لحد خالص كائنا من كان الا اول واحد. شوف العظمه دي. كل الانبياء يرتجفوا في يوم الواحد ضايع على رجاله. ما لا يدخل على الله الا محمد. على الدرجة. يعني الفضائل العظيمه لكن بص بقى قال ابراهيم يا محمد اخبر امتك. اخبر امتك ليه انت عامل ايه؟ لا اسمع الاخبار. أخبر أمتك أن الجنة في عهد وأن غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. كويس كده؟ يوم يسمع إلى وصية إبراهيم ويدعو إلى خبرة موسى لا يرجع ربنا ثاني. ليه؟ قال له فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تصدق. مش هتصدقها مثلا. يوم النبي يقول له لا لا لك أنت بل في أهل مرة لم حد يختزله عايز يقول له أنا مسلم إن خبرتك بالسنة كفاية. فقال له راجع ربك قال استحيت والله لك أسف لا أصلح فلا تمناد هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لك. فهمت؟ طب أنا هستفيد إيه من الموقف ده بالإسراء؟ هستفيد المنهج أنك ينبغي أن ترتبط بأسلافك كما ارتبط رسول الله بأسلافك. لازم نرتبط بأسلافك. هو الناس النهارده اللي قاعدة تسمع عليك كل ما تكلمه يقول لك الأئمة قالوا وعملوا ما تتكلمني. هو ده نفس التشريع اللي شرحه أحمد بن حنبل لما كان بيقول له ظلم قال له تعالى ظلم. عايز تخش علم قال له علميا وقال القرآن مخلوق ولا لا قال له أفضل نظر. فكلما نظروه في شيء ذكر من الكتاب شيئا ومن السنة شيئا، كلما نظروه في شيء ذكر من الكتاب والسنة أقوال العلم. فقال له رجل من المعتزلة وقد ضرب، وأنت لا تملك إلا كتاب سنة، كتاب سنة معناها كده بس. معندكش كتاب سنة، كتاب سنة بس. معندكش حاجة كده. فده اللي احنا بنقوله لما يجي يقول لك النهارده ان الرب بيلعب، روح نفس اللي قال هذا. قال الملكية هات المدونة وهات التبييت اللي عبد الله وهات كل أمهات البتاع. قال بدعة، ما قالش بدعة، بس كذاب. ما قالش بدعة، إنما قال كلام جميل. قال بعض المتأخرين من المالكية ويعرج على نوع الفضل، ده اللي لازم نحمل عليه كلام. إنما هو ليس له سبب في يقول ان الرب بيلعب. لم يقل هذا احد من اهل العلم قط، ولو قال كده كان شرنا عليه وعلى نور القدس. لما نقول ان الربا اموال البنوك على من قال، اول ما تقول من قال بيجي له بلعشه، يجي له ورطه العاشره. ليه؟ لانه حضرش الى نفسه فمش قادر يتحكم. انما هو عايز ينظره العقل بالعقل، عشان كده الامام احمد قال لا تنظره اهل الكلام بالكلام، وانما هو الكتاب والسنه والا فكذا. اقول لك كتاب والسنه والا فكذا. فانت يبقى انا عندي منهج محفوظ، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، ومن يشدد الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع له سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. قال تعظم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ان استطعت الا تحك راسك الا باسر فافعل. اتبع رسول الله اسلافا والباقي علينا ان نتبع اسلافا. طيب وبعدين بعد ما خرج من عند الانبياء شاف الجنه والنار بعينه، شاف الجنه والنار بعينه، دخل الجنه وشاف النار بعينه وعلى المنبر شاف كده. ودي ما كتبتش اول مره، مره اكثر من مره، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صلاه الكسوف قال رايت الجنه والنار ورايت النار فما رايت شيئا قط اصبع، ورايت عمرو بن لحي وهو يزك بصره في النار وهو اول من سيب الثواب، ورايت المراه صاحبه الجنه، ورايت المراه التي دخلت النار في يده. شاف النار تصليم عليه الصلاه والسلام، شاف النار بتعزيه جواه. في الاحد الخطاب المعرض شاف دول، شافهم بالتفصيل. قال لك وناس معلقين مره معلقه بتسلاكها والتاني بيرمش مش حاجه ده. راى هذا عليه الصلاه والسلام تفصيلا، وشاف الجنه تفصيلا. ارايت نبقها كانه ورقها كانه اذان فيلا، ونبقها كانه ايه؟ رايت نبقها كانه اذان فيلا، مش كده؟ في سدره المنتهى. وارتفعت الى مقام اسمع فيه صليل الاقلام. فوصف لنا تدقيقا. اخذ منه ايه ده؟ أقول منه أيها الإخوة أن القلوب لا تنجلي ولا تتأهل لتعظيم أمر الله عز وجل ونهيه وذاته سبحانه وتعالى إلا أن يرفع عنها الحجاب بذكر اليوم الآخر. أن يكون ذكر الآخرة والجنة والنار تعيش فيه. عشان كده قلنا أسماء قبل كده وجبنا صلاتنا ووزعناها على الإخوة، وزعناها على الإخوة. عندنا شرايط تذكره كما في الجنة والنار، البكاء يهيج عن البكاء. أم أيمن لما بكت بكى أبو بكر وعمر لها لبكائها، قال فهي تسقما عن البكاء. إذا الشرايط اللي عندنا تكشف اسمه يا أمل الطريفين والدور العظمى والقاتل البطيء. متى هذه الشرايط تبقى عندك على المحمول تسمعها؟ تسمعها دائما من شيء لآخر، شرايط الجنة والنار ووصف الآخرة وعلامات الدار الآخرة تسمعها دائما. قراءة القرآن، كتاب التذكرة المحقق القرطبي، ما ينفعش ماشي مرتبك. كتاب التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار بن راجل الحنبلي، ما ينفعش ماشي عندك. تعيش في الآخرة فيجعلك تصدق بالدنيا حينما ينقشع هذا الحجاب عن قلبك. فإذا حدث لك هذا شوف بقى تطهير الباطل والاهتمام به، وبعدين تحسين الخلق، وبعدين الاتساب بأسلافك في كل دقيق وجميل، وبعدين والقراءة عن السلف اللي ده بيبقى الورق، وبعدين ترى تنظر إلى اليوم الآخر بدقة وتكثر من ذكرك، يحصل لك إيه؟ تعظم الله عن نفسه عليه الصلاة والسلام. عشان كده إن هو إيه في رحلة الإسراء لم يرى ربه، مش كده؟ قال رأيت نورا أنا أرى. يبقى إذا لا يبلغ المرء تعظيم الله أمرا ونهيا وحكما وقدرا وذاتا الا بعد ان يقطع هذه الاشواط. علمتم ايها الاخوه كيف نستقبل رمضان؟ كيف تعرج قلوبنا الى شكو عظيم جدا لنستقبل به رمضان؟ بقيت المساله الاخيره تشبهها مساله صدع الدين والثقه به وان ولدت. فدلوقتي العلمانيون بيتركبوا علينا، الراجل ده البني ادم ده لما كانت رسمت الصورة دي قالت تبقى اتعرض على موضع سعودي وما حدش فتح فوق، مش معنى انا بقى لما قلتها للبكره هو انت معتقد ان في يعني كل واحد كان مزاج يكتب يعني بعض مشايخنا بيقول زمان واحد شكل البخاري ما رحت له بنفسه يروح له بنفسه الشيخ ابو بكر حبيبي احنا ظابط يروح له بنفسه دخلت عليه هو ناظر في مكتبه قلت له انت كتبت مقال بتشتم في البخاري قال له اه قال له بتشتمه ليه؟ قال له انت مين انا المتخصص في علم الحديث بالذات البخاري يعني انا متخصص في علم الحديث بجمله متخصص في البخاري ده اصلا اتقال لي قال لي تعالى انا اقول لك عليه بتشتموا ليه؟ الشيخ بيقول والله العظيم قال لي نفس الوقت قال له طب كل الناس بيشتموا يعني جت على ايه؟ تخيل تخيل بقى العقول تخيل بقى لما كل الناس بيشتموا جت على ايه؟ هو انت فكرت هي مرجحه هو ده سنه يدخل فيه من اراد اعراض ناس فهكذا بقى بيقول لما يرجع يعني هي عرض طبعا بعد كده بان الامر ان العرض الكلام ده موضع رافضي وكان يريد ان هو يعرض بقى للسنه زي ما بيجيب كده على بعض الناس بيذكر انه يجيب لك مثلا ايه امراه في موضع مخل مثلا ويقول لك اهو الوهابيات هي تعرض لفاحشه وبتاع مثلا عشان يقع فيها في سنه من جمله الطاعه مع انها من هم غرضه مش كده الترخيص في زواج المتعه الاعظم يقول لك قال لك مين المدينه الرعناء اللي في العالم اللي هو طهران تخيل اللي هو بقى بانكوك ولا اللي هو مثلا واشنطن طهران لان الفاحشه فيها في جواز الانتشار الشاب بيقول لك ايه؟ يقول لك انه مش فاهم هي جت عليا مش فاهم ده عقل يعني سبحان الله العظيم امر الدين امر الابلس عظيم لا ينبغي ان نتجاوز لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم باخدها بقى لما نزل النبي عليه الصلاه والسلام من احدى الاصابع معاه اشتغل الصبح احكامه قال لهم تعرفوا بعدين تعرفي حاجه مهم ان النبي بيقولوا ان اول واحد حكى له ابو جهل تخيل قال له ابو جهل انا حصل ليا اني رحت امبارح المسجد الاقصى قال له لا يا سلام رحت المسجد الاقصى بالليل ورجع قال له طب يا رسول الله ده حديث مشتبه عند الناس ما بقاش تقوله يعني ده دين تعرفين يا اخوانا ابو طالب كان بيدفع عن رسول الله باللسان والكلام لما مات ابو طالب قالوا له عمك فين؟ كان يحوطك وكان يقوم في ظهرك قال لهم في الظهر ولولا في ضحضاح من النار يبلغ الى كعب نفسه يكفي منه دماغه ولولا انا لكان في الدار كده اشد من النار ابو لهب كان بعيد عن النبي انت تحتاجيه محدش كان الراجل خلاص فابو لهب كان راس العرب يوم مات كل الرؤوس الناس اللي هو ده ايه؟ اذا تحتاجي يا ولد ماشي وبعد ما مات ابو طالب الناس اتضرب فعلا الصباح حدف عليه تراب وحصل معاه اذا لما يجي ابو لهب يقول لهم اصحاب الدعوه مش ابو لهب احصل ابو لهب قال له كده راح هو قال لي من ضد ابو لهب انت بتقول عليه على عمك قال له بقول انت عندي فكر ما تكفي فقال تقول له هذا بعد ان دفع في ظهرك وحاطك ارد علي شبهه وانا لك عدو واحد راح مقاتله فرد على وجهه انما الدين ما يكفي ان النهارده مش حاضر حد ده ما هو الذي يصلح البلاد والعباد يصلحهم الحكم بما انزل الله وانتوا نفسكم شفتوا التكليف وبعدين طبعا في والله لا يجرب جرب الحداثه والابطال والعولمه وما بعد هذا واللي ما فيش حاجه خالص جرب الهواء ما فيش حاجه كانت معاه مش كده ولا لا بل وصلنا الى مرحله من التهور لا تليق ببليده بيكون بلد هامشي جدا طبعا بلد راس زي دي وصل الى حاله من التهور الشديد فلا يلملم هذا الشعب الا الشريعه شوف اخواننا السلطان عبد الحميد لما تقراوا في مساله الدوله العثمانيه في الاخر ايامها كانت جمعيه الاتحاد والترقي مصطفى كمال اتاتورك والجماعه دول خربوا الدوله لدرجه ان السلطان عبد الحميد كان رجلا صالحا لكن ما تمشيش للمهد لان الناس كانت ضده كتب بعد كان بيكتب في مذكراته السياسيه يقول ببعت الضباط لالمانيا عشان يتعلموا الضابط تيجي هنا يروح هناك يشرب الخمره باذني ويجي هنا يعلم الضباط التانيين ازاي يشربوا الخمره باذني مش بيجي عامل ولا تعليم تاني الدراع ما تعملش حاجه فانهارت الدوله انتوا عارفين اقترحوا عليه اقتراح والدوله كانت خلاص خلاص بتنتهي اقترحوا عليه اقتراح بسيط جدا قالوا له بعد ما تسمي نفسك السلطان عبد الحميد سمي نفسك امير المؤمنين عبد الحميد ده لفظ يرجع بنا الى التراث، هيذكر الناس بايام سلام وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وايام الموضوع ده. فهتبص لهم ايه؟ هاتوا الى الاسلام فتلوم مشاعرهم، مع ان الدوله دي على الواقع السياسي والقواعد السياسيه كانت لا يمكن ابدا ان هي تتلم. انت عارف اول ما قالت الكلام دول؟ الدوله تلملمت شملها شيئا. جمعت وقفت وقامت، لما تقرا في الحقبه دي قامت على الصوره شويه، لكن كان ضغط العلمانيين يوم ما اتلمت. وكانت من جوه الرؤوس نفسهم كانوا في غايه التهرب، راحوا مبهدلين الدنيا وقعوا، لكن وقفت على كده شويه. اذا لا يمكن ان الدوله انت تنصح كده، ان الحكم الا لله، معلش والله انت تخلي الامر لا الى غير هذا، مش كده. سنه الله تجري في الخلق، انما انا ما بقولش كده. ان الحكم الا لله، كلمه واحده. لا يتاخر ولا يتبدل، حق خاص حصري لله عز وجل. ثم قضية زي قضية الولاء والبراء في أمر النهار بقت تميع فيه إن الإسلام والنصرانية واليهودية وجوه عملة واحدة. طب والبعد محمد إيه؟ وكان التميع بدون توحيد. يا إخوان القرآن ده يصدر على كل كتاب قبل. لازم تعتقد كده، رأى رسول الله عمر وفي يده رقعة، قال له الولد اللي في يدي يا عمر. قال ورقة كتبها لي صاحب يهودي من التوراة. فغضب رسول الله وتغير وجهه وارتفع صوته، ثم قال أتهوكون بها يا ابن الخطاب؟ أنت بتشك فيا؟ والذي نفسي بيده لو بعث موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو طلع سيدنا موسى أكثر حاجة يعملها إن يروح سيدنا. ودليل ذلك إن سيدنا عيسى حياته في هذا الزمان، أنت عقلتك سيدنا عيسى حي ولا مات؟ حي، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه له. اما سيدنا عيسى حي وهو الان في السماء، ومر عليه رسول الله وسلم عليه، هينزل في اخر الزمان ويقتل المسيح الدجال، اول ما يشوفه يدوب يسيح كده يقول له لك ضربه لا تاكلك مني، وروح ماسك الحرب وروح مديه. طب هو ده تحتمى ما خلص الكلمتين دول؟ انت قادر تعالى ورا انت اتنزل. راح يجيله بالشرطه خلصها. اقيمت الصلاه فقيل تقدم يا روح. ممكن تخش تصلي سيدنا عيسى ابن مريم. تعرف حديث الاسراء؟ كل نبي يروحوا يذكر ذنب لما جم عند عيسى قال اذهبوا الى محمد عبد الله غفر الله لكم ما تقدم من ذنب يوم الاخر. الرب يقول ايه؟ ولم يذكر ذنبا. ما ذكرش ذنب، ما قالوش حاجه خالص. تخيل بقى الشرط ده. ومع ذلك قالوا تقدم، قال لا انما جئت تابعا لاخي محمد. محمد جناب عالي، مفيش حد يتقدم عليك، خلاص خلص الشكوى، مفيش بعد منه خط، مفيش بعد منه مرحله. وصل محمد الى القمه على الزواج، وانت لازم تستفاد منه كده. العلماء بيقولوا لما قال رسول الله صرت بالرعب، قال لك هذه صفه تنتقل لكل من كان على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطلب الروح تخش على نفسك ويخوفك يا ابوك. اذا كنت متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنتقل هذه الصوره الى امتك من بعدك. إذا ما خلصنا يبقى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي خدها وصول لعمله واحده، والراجل يقول لك انه ينبغي على المؤمنين الا يختلفوا وان كانوا من ديانات اخرى من ديانات مختلفه. والله العظيم سمعته كل الانتظار الفراجي. وان كانوا من ديانات اخرى الذين امنوا بالله، الذين امنوا بالله. طب انا اعمل ايه؟ قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث الثلاثه. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحبابه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ طب ارد الايه دي فين؟ كلام النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني فلم يؤمن بي الا ادخله الله النار. حطب جهنم يوم ليله مخرج عليك المصريون، تقف كده خالفك الكل وانت واحد. ده اللي بيعملوا فتنه طائفيه هيعمل عليك البهرجه دي. والله احنا تحميل الخلف دي من زمان. صح ولا لا؟ والتاريخ خلف شيء، ده بس الثوره دي خلف شيء. العالم في اوروبا ما كانتش مصدقه ان الرجل جه قصه والحكايه مشهوره حصلت في اسكندريه. قال لبعض الشباب واقفين قال لهم ايه بس عشان ما تحبوش عندنا حد في الكنيسه؟ قالوا له ما تعرفش انت بس خش انت واحنا واقفين لك هنا عندنا. راح بعت واحد من الدمع وقال له اطلع كده كانك بتطلع على رسول الله. طلع شاف احنا موجود. قال لهم بس حاشوا معانا. قال له خلاص ده كمان انا حسيت اشوف انتوا هتحكوا لنا بجد ولا لان برضه الناس دي حد كان فيهم فكريا، انت عارف النظام الفايز ده كان واقعنا في بعض. فكان ما كانش لهم فكريا انتوا عايزين تذبحوكم ويقتلوكم ويقتلوكم، لا بالعكس. ان عقيدتنا لما احترمت الكلاب فلا تحترم البشر. مش هنقول بقى تحترم تزعل لهم حق، انما الكفر ده حكم لكن بتخلي له حق. انا مش حاجه عليك. انما انت عاوز تقول ان ده مؤمن؟ ربنا يقول ان الكفر وانا اقول ده مؤمن؟ ما ينفعش، ده تغيير العقيده دي. يبقى النبي نزل حاجه قال له وش كده اهو، قال له كده انا شفت المسجد الاقصى. طب بلاش تقول كده بتلعب، طب قولها بقلب طيب. تقول الكلام ده قدام قوم قال لك اروح اقول لهم انا وبعدين يغير كلامه. تقول قدام القوم قال له فجاء القوم فحكى ذلك عنه. بص بقى اخوانا في الاخير يقول ايه؟ فارتد ممن اسلم شفاعه. ناس خرجت من الاسلام الى الكفر ده، لما شفنا الرجال يقول الكلام ده. تخيل ولم تلد لرسول الله. لكن يا اخوانا العقائد لا تحتمل مصالح ولا مفاسد. العقائد ما تحتملش كده، مش بقول انك تخش تعمل مفاسد، لا بس لا تحتمل هذا القياس في ذلك. انما الاصل ان يصدع الله بدينه وديننا ابدا ظاهر. عقيده الولاء والبراء والانتماء لله والحنيفيه الى الله عز وجل، الميل الى الله عز وجل والى رسوله، وان خالفك الكل وانا ذكرت لك في اللقاء الخطبه اللي فاتت او اللي قبلها هنا في المعطره على اليقين، وكيف ان ابو الهيثم بن التيهان امن بالبوائق بعض الصحابه دي بايع النبي عليه الصلاه والسلام، فراح قايل ابو الهيثم بن التيهان قال يا رسول الله انا سنبايعك على ان نقطع حبائلا كان بيننا وبين القوم. هيحصل قطيعه بينهم اليهود على ضد الضروري. وقلنا لسيقول السفهاء من الناس، قال ابن كثير قيل اليهود وقيل المشركون وقيل المنافقون، والآية تفعهم بهؤلاء الجميع. يعني كلهم هيقوموا على قوس واحد. زي غزوة الأحزاب 10,000 إنسان اتجمعوا في مكان واحد، عمر العرب ما جمعك حتى زي كده. جمعوا إيه؟ لاستثمار شكل. إذا أنت ممكن لو حكمت بما أنزل الله يعمل لك استثمار بتاع حصار اقتصادي يا ابني، ممكن. أوعى تكون تراب. لكن تقوموا على ذلك. ممكن يجي لك الاتحاد الاوروبي هو قاعد يقول لك احنا عايزين احزاب وعايزين نقعد معاهم وعايزين نتناقش ونشوف الموضوع ايه، وهو كل اللي في دماغه حزب النور عشان نشوف في ايه معاهم، بس في جمله الاحزاب لان هو ده حزب النار. المفترض ان المعلومه في الاسكندريه مدرسه كبيره والبلد نفسها في عدد كتير وشيوخها قائمون عليه، فاهم؟ يروح ايه؟ طب هنقعد مع بعض ونشوف كده ونشوف الموضوع في ايه ونقعد نتكلم مع بعض. والله لكن انت هتقعد تقول له والله عقيدته لا وما عنديش حاجه اسمها الاخر، هو مسلم وكافر وكلام ممكن اتربصك وفي السكه احضرك بعد كده حصل تستقبل كده. ابو ليس بن زياد قال له هنطلع على راس بيته من اليهود، يعني ممكن ما ناكلش كده لان راس كمان اللي في الكتاب عندك يقين ولا ما عندكش؟ هذا ستدخل به في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا، ايمانا انه فريضه من عند الله عز وجل افترضه ويجرني عليه واحتسب كل تعب ونصب عند الله عز وجل. هذا لا يكون الا على قاعده اليقين. يقين في شهر رمضان يذكرك لليقين في يقين في الولاء والبراء في هذه المسائل، في هذه المسائل الكبيره. كانت هذه رمضان خطط ايها الاخوه من حاله الاسراء والمعراج الى ان نتشهد في شهر رمضان، وان شاء الله عز وجل نكمل حلم الله عز وجل عن الكافرين وسعه رحمته، وكيف انه خاطبهم ودعاهم الى التوبه في اللقاء القادم. نسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقل الثواب هذا لنفسه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.